المسمى والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعد اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم، هذا عبد السلام فلبيني، كان مسيحي والحين مسلم الحمد لله، وطبعا علمت بعض الأذكار راح يسمعنا هي. أوكي عبد السلام ذكر؟ يس. الحمد لله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net أو على إيميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arifi.com أو على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر حقيقة من أرسلوا، والمشاركات أكثر، لكن ضيق وقت البرنامج جعلنا يعني نعرض بعضها، والبقية من المشاركات الكثيرة موجودة في منتدى ضع بصمتك الذي في موقعي، يمكن للإخوة وكذلك الإخوة في قناة إقرأ في موقعنا في قناة إقرأ يمكن بإذن الله مشاهدته هنا أو هنا. صلى الله تعالى الجميع التوفيق. من الفائز من 2 ولا نفوزهم 2؟ خلاص نعتبر الاثنين فائزين وبإذن الله نرسل إليهم جوائزهم. تفضل محمد نستمع إليك. نعم دكتور، في الحقيقة أنا أحب أشيد إلى حملة نشطة جدا عن طريق الإنترنت وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة، اللي هي حملة كلنا المقدسيون. كان لها أثر كبير في نفوس الناس. في طبعا حملة كلنا المقدسيون تبنت قضية إنه القدس هي قضية تخص كل مسلم، فعززت المفهوم ونشرته عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، لها أثر كبير جدا في نفوس الناس حملة كلنا المقدسيون. جزاك خير، وأيضا هي لا تزال قائمة لمن أراد أن يشارك فيها. نعم. في فيسبوك. عبد الرحمن تعطيني شيء سريع. طبعا مراسلة الجهات الرسمية، لأن أغلب اللاجئين لا يوجد لديه إنترنت ليوصل قضية والمعاناة اللي يعانونها، فننصح الشباب أنهم يستخدموا الإنترنت ويوصلوا لها القضية. يعني الجهات تقدم خدمات إنسانية. حلو جميل، أسأل الله لا يحرمكم الأجر. أنتم أيضا يا الأخوة الكرام، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم الله في طاعته، وأسأل الله ألا نكون ممن يسألهم الله تعالى عن تقصيرهم مع إخوانهم سواء مخيمات فلسطينية أو غيرها من المخيمات ومن اللاجئين في كل مكان. وأسأل الله أن ينصر دينه وأن يعز شريعته، وأسأل الله تعالى أن يعلي راية هذا الدين وأن يسر لنا ولكم بإذن الله تعالى خدمة هذا الدين. بارك الله فيكم، أشكر لكم إصغائكم، إلى اللقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. فالكون